قام متسائبا متكاسلا. خرج الاسلام في طريق الموحد يلقى رجلا فيقول له: السلام عليكم، كيف حال قلبك مع الله؟ واما الفاجر فضح الفل. اخبر الفيلم بتاع امبارح. قل كل يعمل على شاكلته، ايهم في الجنة وايهم في النار. نعم يأتي الظهر سيؤذن، يسارع الموحد الى المسجد، يحرص على الصف الاول خلف الامام مباشرة، يتم وضوءها وركوعها وسجودها، يدعو فيها ربه ان يتقبلها منه، يحافظ على سننها القبلية والبعدية. والاخر يجلس ليذكر ويتذاكر مع امثاله حل فزورة الامس. من في الجنة ومن في النار؟ قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، يؤذن العصر. فيذهب الموحد وكله رغبة ورهبة، يقف خلف الامام يدعو الله، وتسيل عينه بكاء من خشية الله، ويجلس درس العصر ليتفقه في دينه، ثم يجلس الى اذكار المساء. اما الاخر فانه بعد العصر فيلم، وبعد الفيلم نوم ليستعد لفيلم المساء، ثم يقوم وهمه الطعام والشراب. قل كل يعمل على شاكلته، من في الجنة ومن في النار؟ اذا وضع اذان المغرب يفطر الموحد على تمره وشربة ماء، ويهرول الى المسجد ليدرك خلف الامام، يحمل في جيبه بقية التمرات، اكل تمرة وبقيت اربعة، يطعم بها مساكين، ويسقي بها فقراء، ويسقي من يده فقراء، ويسرع الى المسجد، يصلي المغرب وهو يؤمن ان للصائم دعوة مستجابة، فيدعو الله ان ينصر الامة، وان يمكن للدين، وان يشرح الصدر ويهدي القلب. اما الاخر فيوقظونه بعد الاذان وعينه على الطعام، فيأكل دون ان يسمي ولا حتى ان يغسل اليد، ويملأ بطنه، ويستعد لاعادة الكرة، ليرى الفزورة، ويتأمل في التمثيلية، والموحد في المسجد يصلي القيام. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. من في الجنة ومن في النار؟ نعم اخوتاه، المؤمن يبيت ساجدا قائما، يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، والاخر يبيت ساهيا لاهيا، من سيجارة الى سيسة، الى كذب، الى غيبة، الى نميمة، الى فحش، الى فسق، الى فجور، الى رؤية افخاذ النساء العاريات، الى النظر في وجوه المتبرجات، الى اغضاب رب السماوات. والمؤمن يبيت يذكر الله ويدعوه ان يستجيب له. من في الجنة ومن في النار؟ قل كل يعمل على شاكلته. اخوتاه، المؤمن صاحب قضية، حين يدخل الى شهر رمضان فانه يدخل وهو يعلم ان الصيام، وهو يعلم ان الصيام ما شرع الا لسر، الا لسر، ما شرع الصيام الا لسر، سر ناظر. ليس الصيام مشروعا لنمتنع من الاكل والشرب والجماع فقط، وانما سر الصيام ان تنتصر على نفسك فتعيش لله. فقط نريد ان نخرج بهذا المعنى. سر الصيام انك تدعوك نفسك الى الطعام فتقول لها: نهاني ربي. تدعوك الى الصلاة تقول: منعني الهي. تدعوك الى الجماع الحلال فتقول: الزمني بالترك سيدي، فانا عبد الله لا عبدك ايتها النفس، اطيع الله ولا اطيعك. فاذا خرجت من رمضان وقد انتصرت، بلغت الذروة في الايمان، فبلغت ما يرضي الله. اسأل الله ان يبلغني واياكم رضاه،